أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك بقولي يسجاشا يسدحادو وحنا كميديا يعشر يدي النوس غدي هنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم كا أفري اللغاتنا يدد بك كوبان يهي أيد كوبات بك باللامنا يا كنميدا من سورة فصيلة أيد أفري اللغاتنا دنوا كوئك يهي في نفس سورة سل سورة فصيلة كميدا سورة فصيلة مقعية بضم بإله ذهي سورة فصيلة وحميم السجدة وسورة المصابيح وسورة الأموات تبواني مقعية اللقو مقعية فصيلة وحميم السجدة سورة المصابيح وسورة الأموات الرياض والحب قدر هذه كسيقين ارغلا سودانبا كلها ليكو شاكاً يهين لكن مرح عن سورة فصيلة مصحفك كليال اي اوغو عاص سورة فصيلة سورة دي كويا فرسنادو وحكب الله من اياتبان كيسانان واتينو تمن تمنو تلينين القرآن تمنك كوباد فاتحة كبر الله ويونس بيكو بي طبنك هود كبل لودان الطاها بيكوين طبنك سورة الأنبياء كبل لودان الروم بيكوين طبنك اللغمان كبل لودان غافل بيكوين انت عفرتهم ملكا طبنك سنات بسورة فصيلة كبل لابان ايا سورة قاب بين كوين كندور كلها هو سورة ديكوية فرتنان كنمدها ترسيك قرآن كريمك سولدي سايكا كوماني قدام بقولي طبان يافضا تدبال سورة حوامم نسيل لبادي سورة غافر وفصيلة وسورة وزخرف والدخان والجافية والحقاف تدبال حوامم الحوامم اللي تدبال سورة دي لبادي سورة فصيلة وسورة مكية كاملة سورة دي سودة قلي انت صوبنا عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكنور وآيات 54 آية سورة فصيلة آيات إضافة إذا كنتنا يدود سورة فصيلة رب الله متي واتنا ابدأوا هذه السورة وحن سورة تنكب الله بايا بسم الله ابدأوا إن مجح مجح قيمي قبضا حسكسن عليها الرحمن نحريس قولا أمك ولا قارتا نحريس دا الرحيم ميت قارها نظن نحريس دا كنا قار يكو كوبر انتي رميسا الرحضي رسولك عليه الصلاة والسلام انتو جولي مكة المكرمة ابل الوليد من الأورنج لي ومضح دي واوين ايدي قريش كامل ايا صوبناها الله صادري قريش بانا صادرتي قلنا من دوبوها إن فكرة قراشة قبطة النبي قلو شو قارسيو ملكا الله لنك إسكسوها ورجاكي إلا جوجيو فشيسنا لكارو قلنا بيبا الرسول كوين صبانيه بولاد ووكا أسألت ماركي هورا إذا سلع طلقة أوكان داي من طلقي أوكان أهو الله مارك بكوين إلمي يادوغي واتك فيسي إسلامتي اللقبية ضوغة دي بازقف سيسي المادر تي بازقف سيسي طلقي مشاقية قائية بلية فهم أيها تقل حضرت لكن نوصو كوب مراد كاقة واحد دوري تزاي قالوا يا راية كنت أنا خلاف بكدا وراش انت أصري كاو أصانا إزاء أني قانا مندوب كيدي ولكا مركو دغيس دون نبي قيل انت إتاب الولي والكاغي قريشي كل صادرتي مدى ميزتي نعم اسمع مني من أنا جينا وحيالي يا مغل سورة عن صوبنا عبد الله حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود ناشا مركو مرايو يغير بالرحمة كقول آريي أسكم ناشا مركا كرة أسكو قفت قرابا نمدي نقل الحيسان كقول آريي ناشا مركا كرة هل كيبو كان نغضي ولكن أطاع فري وقران كباركي وما كيضع أي قرات كن نغضي قال لسوكا يشير وي ما وضاك لك صوتي لقول لسوكا إنو كسو جواب عليو أبي الله بساو دوري وإن كاركم أبي الله بكافي جاي أبي الحكم بإيك ورنجري نبي قام مدحو دي عكسو أبي جاهل بحيي أبي نعاقل بلنبوخ كاركم دوري وجري لقد جاء بوجه غير الوجه الأول أنا هو بدلي عبوي إن كان ترلي بما وجهي سوى بدلي من الماء من لدوف صدي باكي ودناها لقلب حي يقضى يوم وجه كان كيؤون لقلت ريما ولكن ولي ما عدلي ولكن مركو علي وحير منك وإلى الله وكان قد أجلس وحد يقول ترسل انت نوايد داما إن هذا ذيك عقلي حلبي بدناي بعد يقول ترسل وكان كم مقلا يشعر ما هاي وقبل ما هاي وانت اللغة العربي كقبل دو وكان باني ذيك وقانا انت بواك دولا مركا الله باني ذي نوران الله خاعوا الكاكل حدي خلفنا كاميرا يدوك ويدن كاتسي حدوك ورئيستو شرفتي سوى ويدن شرف حدوك ويدن رئيستانا دعانا قراش هاي حدي سنين كان إذن قراش أمان فيه أما خاعة لقد صباب الولي منك واقع الله علي وانا الله دوف صلي ولكن وانا علي ولكا صورة دعوائي الكيضياء بيلان قال تعالى خذوا حجر حقيا من أنه إبوين أن يعلموا أقوم بضل بمراده إبوين أولا جادلس في ذلك حقيا من محو لجاد إبا يقان تنزيل تجن من الرحمن إلى أن حريص حقي لك تجيئي قال لي يا الرحيم إن حريصنا كتاب كتاب فصلت لك لا دقدقي آياته آيات كيسي والاك لا دقدقي قرآنا سبب مثل آخرين آياه عربيا لغة عربية أنا كيمت لقوم تطبع لك لا دقدقي يعلمون حقرنا وإحنا أنا وحقرني وحنا فائدة يسنكرا لكن وحي وحقرنا هي تفصيل با قرآن كاللغو سمائي بشينا قرآن كوامد فرح قرين هي انت الرميسير رعضي أي جميع وانا كفرح قرين هي هاقو بشارين هي والنذيرا قرآن كوامد بقى هي انت بهريسة لدك اللنطا أي عقاب الدولي عذاب آخره وقد بقى هي وحدي دائما لأن انت هي دقالك يغي حلابك لفرصا ما هي فأعرض وعجزتي أكثرهم ذاتك انت بطني أي قرآن كإنيكم أيان قل رعانك جزتي وفهم إياك لا يسمعون مقل قرش الله جرت أمغل ما هي يقول نبيك عن هذا هي سيوها من حمان تدارك وقالوا مشركين توحي هذا قلوبنا أنك الله بيالك أنك في أكنة دبول قده سيكو سغنتاي مما وهي الحقيبة الله سنبك دبولنتاي تدعونا قد نوغو يا ريسو إليه إساق من التوحيد والإيمان والطاعة وحن قد نوغو يا ريسو الله سنبك دبولنتاي وفي أذاننا لقد أنك قده هذانا وغرم باكو سغن أولي وحجيقين ايو وحنا ابنوه يا ريسو يكسن ذا وحقل اياما لانها نقين واكا علوسيين قال المايان ومغلي مايا قلبك نقين واكا علوسيين قلب ما يوحى ابنوه يا ريسو ومن بيننا انك قريشة ايو وبينك أدنى محمد دعنا حجاب درج بايال أدنى كدوف سنوين أدنى نمر ربدي أدنى نديد كل قادتك الإجابة ودرب دعيال أيان النهاي فأعمل حوش هذا وضع أنك سندى إننا أنكنا عامل وحنك وضني كل قادتك مبدأ لك لوتي كفرك يا إسلام كمية الكولة أو ما تقال كيف يكون ودانه فأعمل ساد نقول ما إلا يكون ساد إننا عامل سألك أغفر على الله إن كنت لله أنا يعني كنت لدينا لبدا بصورة قل حامي الله يبوينا أعلم أقوام بدا بمراده يبول جيدا ديسا بذلك حي يميم ونجد هلاكا تنزيل تنزيل ذلك يكون ساقينه لا أي أن نودي إلي تنزيل تجيوه يا قرآن من الرحمن إلى أن حريصة قدل الرحيم مدقار آنادل حديث أي أن لك تجيوه كتاب وأنا كتاب لغن فصلت لك لبيحي آياته آيات سوى لك لبيحي لغن قرآنا إصابه مثل آخرين آياه عربية أبكى عربية نكسر تجي لقوم تتبع الله كلا ليك ديجي نعلمون وحقرنا بشيرا إساقا وخير وشيقايا بالمؤمنين انت الرميز الله كدوني آخرة وانا قبول بشارينا ونذيرا إساقا ديجايا للمكذبين الكافرين وحقران كباني الرب ديجي بالخسران هوي باب وقديجايا كدوني آخرة فعل الله حجيب سلي أكثرهم قراش أما عرب أما ذاتك بإنتي سيبني كجهة سادة قرانك وفهم إنت أبدا لا يسمعون مقلبا ما يان قرانك سماعة عقل وتفاهم إلي معنيه سفعما توجيهاكي سكرتا مقلب ما يان وقالوا إني مقلان دا سنان إبا وحبلين قالوا حيلا دين قلوبنا أنك الله بيالك أنك في أكنة في أغضية تبولي القدرة أي يكون سرنتاي وقلبك أنك واتبولي من ما وحي حقي أي قلبك أنك كتبولي تدعونا أدنه يا ريسو إليه إساك من التوحيد والإيمان والإسلام والطاعة وحن أدنه يا ري قلبك أنك كتبولي وقلبك أنك كرايما وفي آذاننا تقيالك لك قدودة واخرم شكنين با وعدك عروسناي من مغلينا وحسيك يسولم ومن بيننا أنك قريشة يو بينك أذيك محمد دعلينا حجاب بايال وكلا أوضن نايو أذيك نوحاك نقلم بايال أنا نوحاك نقلم بايال وكنت يقبل كي طورتي أذيك نعيدك ربطان مالي ساسينكوك لإجابة ناي فأعمل كشكا ساد مغودة ماين لاي إننا لا عاملو سألوكو قدل لاي فأما حوش هذا وضو قددك وقل يا ريسو إننا أننا عاملونا لكن كي أبي أبو لغسو قاري أيانو وضنينو هلالك قرشوك وعين مغلدونا هلالك إبا سبحانه نبيك الله أمره اللي يري سيدي منك كولا حدلين سيدي سوسع وغجوه قلوا حاطر هذا صوبة إنما وحكى لما أنا أنيق بشر تطبعنا مثلكم إذن لمن ألك وحلقوا بابيين سببي مغلوين أساندين مغلوايا حجاب سنوغون حاليا قلبي منه تبولي فني آدم بانا دب إذن كالاسي حيانا كلها جنسي كلمي ومراقي الجن في حيوان إذن كانني ما هي كل كواسي يسادين مغيلين قل وحاتل هذا إنما وحك لما أنا أنيق بشر نبانا هاي سيبادين مغلي ويلين ينقلوا ويلين وكان خجابنا هاي بشر كازو مثلوكم يبينك بشرية لا إيا النصبات إيا اللغة لا إيا الجنسية لا إذن كلا مدبانا لحد أن فرخي قي الوحوي نوحى وأن لو وحيوني إلي يعني أنما وحك لما إلهكم أحدك العابدان إنه إله مدهاله واحد كليا أيضا لي وحيوني قل كان نبوة هي الرسالة هي وحية هي دورة شرابة وإدارتي انت أسهل إن كدوناي أما جنسية هي أبدالك هي اللغة هي أبوريدة هي حالبك إسكو من بينك الناي قل كبين باكو شيكتين حتى أترى لنكم مغرمينو حجابا نولا أي قلبي أنك أكاد بولا انت أكلية فرقك يوحى إلي وحل يوحيوني أنما إلهكم نعبد كي العبدان حقيا قريدين كله إله واحد نعبد من إنو ياي همار كان دين فرايا وعود فاستقيموا توسنالا إليه إله نعبد كي كريه لأيدين كواركو توسنالا خميا غاحو مغلا واستغفروه يففك إيا دنبقات قد حجرتانا إساقا كبريا إنو إلين دافو حدا ديدانا لغيس دواحكا وويل العذاب دارا ويكو هو كلمة على أواد في جهنم وتب جهنم كيان قوسي قارا أي جهنم أقد ويهي قلك جهنم ذي النفط هذا أي تستغيد منه إلى كمرا كشوترا الله ودان جهنم هاي ويل غيران قلك ويل كادرا للمشركين انت إلى غيرك وحلا ولا جزا أي ويل كأوسقنا ذي الذين مشركين لا يؤتون أنا لا إيماني أزكى وفيما ينفط هذا أو شركي إيا كفر يا معصيه نفط هذا كطهير مايا ولا أموالهم حول هذا واجبك كواجبة كبح مايا كل كزكى بدنك يتيم مالك أي إلا بدي مثل بحيني إن دعوا حيكو ترسلين وهم إياك في الآخرة مال انت قيام الدنب هم إياك كافرون كما ديديون انت هو قيب طودي لكن نبيك الرمي الرعي وقوة كان إن الذين أخيار آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي أصالحات عمال صوبا لهم إلقوا إليين أجر أبا القدب إليين غير ممنون مثلكوا يا غير فيها وعند ماني سنة كل ماني هي إليين كانوا جوابت أبا اللغة جوابي هذا الله ذي حناتك يا ذا بدر هذا يا كفر قوسكنا كل محاصر هذا فصل صوبان إنما هو كلامها أنا عليك بشر تضبعني مثلكم إنك إن كل ماذا في البشرية حق تضني ماذا يحول لوحيوني إلي عليك إنما هو كلامها إلهكم عبودك العبود إيسان إله العبودين يحي واحد ماذا أي الله يحيي فاستقيموا توزنادا إليه معبود كريد الله واستغفروه جنب جافد كبريا ووين العذاب دارا للمشركين انت يا بغيرك وحلا والعجزة أي عذاب دارا له الذين مشركين لا يأتون أنا بحيني الزكاة زكاة المالك ولا زكاة البدن ألا بدن بدن نبيبي وهم إياك من آخرة ما ننت ضمن قيامه هم إياك كافرون الديني إن الذين أخير أمنوا حق الرمية وعملوا عمل فلين أصالحات أعمال صوبا لهم إليين أجر أبا القد غير ممنون غير مغضوع مثل قوية غير كيا وجوك تاو أجر غير ممنون كا الجنة وما فيها قل إنكم لتكفرون أنا نادو أنا في اللوجة دي قدرة الله تعالى أي الله أرضي كل واحد مودة إن إله طوبك إيا بلاروجين هذا لليه حكا جيدة إذ رمي ويدين إذ رأي ويدين ما تقانا بالذي خلق الأرض في يومين إلهي إلك يلوك إنت الله فبما الموت كو أبوري وحي منافع كجلنا لبك لكو أبوري سمدنا لبك لكو أبوري دنيزو لنا لحما الموت كليا كذفر عشي أحد كاد بينيسي واحد من كلمة كل مركز سكاد بينيسي إذن كان شيقي دونا ماشي أد قليسان قال تعالى خدوحي رقل وحاطرة أيها الرسول الكريم أئنكم ما إذن كان هنا قال هذا كفار قريش ميالا تكفرون الديني بالذي أبوينا خلق أومي الأرض ذلك في اليومين لبما المدود أومي لبما المدود اللو أومي سبت يا حدو أحد يسنيو الذي الله خلق أومي الأرض ذلك في اليومين لبما المدود أحد يسنين أي ذلك يا أومي مرك إله ذلك لبما المدود كومي ما إن كان خيام أباهي أي الله الدينين وتجعلون هدنا الجديدين ما وحدوا ياشين قبل بدو له أبوين عند هدن لمديال وأصنام إيه وحياله أليه بقال بريكته ميال هدنا سميسوي ودي دبي شركي باسكو درتين ذلك أحد كألولك اللبضا مع الموت كومي هذه اثنين رب العالمين وك ربي قالوا وجعل يبوحوا يالي فيها في الأرض ولك ملك أميه كل هذه وحوا يالي خواصية بورة من فوقها حق كروك رجدي ولك نواه لعقلي شايا كل أغلقاق وبارك فبوا بركي فيها أرض كل هذا وحنباد يديا كأي لك صباح إلا هنا اللعب أي ملك أبوريك كذا جناشا نكوات كأي أي ملك أبوريك أبوري وقدر خبي واجانك أي فيها أمدد كنا إلا أقواتا وحلق هنا حنطا يوحى داما يدابا يوحى بان يديا أما البطران يبازين وحسو لنبو كنا إلا كو أبوري لما المالموت والتلالي أربعة أي يوحى كنا إلا منافعنا هو أبوري وحيث لن نغذين قلت لبدا المنافع لله أبوري وثلاثية أربعة يلبدا إيه لله أبوري وحد يسمين في أربعة أيام ما الميالة فرقودهم أيها الذي يوحكم جيلا هو أبوري سواء يغوصما وفرسان مالموت أين دقيقنا كلمين دقيقنا وحلينين للسائرين لكي سؤاشا قبي وإنت وحل أبوري يا مالما يكلفين نسكي غبي سواء واسمانتاي للسائلين أي أفرتان مال مولو سمانتاي محمد لاري وحنك مالينين أفرتان سألولك يا منافع ذاكو سوغن يبكو سمعي سبحانه ثم كقلال أفرتان دي لما تريبا لسواء بقصدي إلى السماء سمدو أقصدي وهي سمدو مركا يبا أقصدي دخان قيق بيهاي فقال كبوح يري لها سمدي اي اوين ارض دلك اتياك علي وسمدي نوال لابوري ايضان اللمدي اسبوع كاليني خميس يا جمع ايا الله امي ساعد جمع وطن ليس وذك يا جمع ايا الله امي كل كالدوني دولان بحمى الموت ايا الله امي سبت وحلى امي مجيئ وصدق الله في قولي ولقد خلقنا سماواتي والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مصنا من لغوب لبنى نجم جاريو كل كان ملك أميه فقال أبو يري لها صمدي وللأرض نلخي إلتياك علي لنك علي وحي الليدين أبوري الليدين كتلك علي طوعا إذنك الراليا أو كرها إذنك درخي كيبي قالت إلكي نلخي وعيرانين أتينا إبا نمد صحيح حسبكم أنو إمان أنك أقل أيانو نمد قلقا فقضاهن إلى سماوات وحوك الآيسيين سبع سماوات قلقا تدبدي سمو يقول مرك ورقيقا تدب إربان لك لكي أرندان وحي إينا نغطي في يومين لبما المدود أهنا خميس يجم وأوحى تبوح روحي هذي في كل سماء إلا أرك كل جي قدي أمرها ترى هذا وسماء لا أركب إلا هو ترى كري يا مامل كذا يا أمر كذا على سيئي سيدي بيكو صوت وزينا قرحيني السماء الدنيا دو وكان لدي نكو توسن يأوسو كي بما صابيحا حدقان نكو قرحيني وحفظا وحفظناها سماء إلى لني حفظا إلى لني ومصابيح ذا هي اللغة إلالية وحلق إلالينا أيانا وشيطان يجيني إني سماواتك تقع قرقات الله سوكن طالع لذلك قرشاء الله غريا حقا سمعيي همارين دالة المامي سيدا كونك اللون سمعيي هيا الله تلمامي كل كذلك وحال ليدين أغريي تقدير العزيز تبعه دوما لك هذا جانكو يدي سيوي أليها العليم قول إليك واقوم بادنا كلمة دي سيو كل كالله سلاسة نياد لبعي سقود درتين أول إنك بينيسان ثانيا إنك سلخي وصلنا إسانو وحن وحواهي قد الله قرب إكتانو قار ودو قل وحاتر هذا حصول صوبانو أئنكم إذن كان كفار قراشا أي الله تكفرون الديني بالذي أبوين خلق أومي الأرض دولك في يومين لمن بالموت قدعوك إلا أكبوك أومي أحدي أثنين وتجعلون ميشين له أبوين أن جادا لم يديان ذلك أحد كأد بانيسين إلا بلن بالموت أومي أي رب العالمين قول إليك الإله يا أبو ريح وجعل أبوه إلي في أرض الكود هذا خواسي أبوره من فوقها لنك هذا كروي إلي وبارك إلى هو خير بديي فيها ترك كوديسة وحي الله بحنا يعلم خيرها أي ربي كليري وقدر ولو جانكوي في أرض الكود هذا أقواتها وحي لك أنايي إليك في أربعة أيام ما الميالا فرقوده سواء سمن لسائلي ذلك أرنزا ويدين أيي أسيمانو أفر مالنو ويو أنا كذلني أنا داريو ثم كذلبو يستوى بقصدي إلى سماء إركا وهي السماء يدو دخان قيخ فقال يدو عويري لها سماء يوين أرض دولك إتيا كالايا وأرى لنمو أو كان عن قصب قالت الله إلى ذلك أتينا ميمت قادر إنك أبو أقلو فقباهن إلى حكاليكي صيرهن سمدي حكايتي سبع سماوات إلى ريال صدباء في يومين لما الموت قدعوك وأوحى إلى وحوشيكي في كل سما سما الارك كل قد قدعوك وحوشيكي أمرها حالة ديلا يسيكو صحن وزينا فحيمي السماعر الدنيا دوا بمصابيع حدنا نكون قرحنا وحفظا إلى علم ذلك ناملك تقدير العزيز إلهي أدوما ذكاتك جانكو يدي سيوي عليها العليم ممكيسة هي أحواش هذا جملة هي وتفصيلا لبدب أيقيني أدلة التوحيد سلامك إن منك اللوغو بندقي سيدا أدقنا اللوغة حاجة قاتل هي قال تعالى خذوه يري فين عربه حتى الجستان بعد ذلك البيان يغوصد الله عدي عن الإيمان والتوحيد والطاعة والاتباع والانقياد حتى الجستان فقل له رسول الله أنذرتكم قريش الويدين ديجي صائغة العذاب أيان دين كديجي إذ يكون يما دور باب اليوم عذاب كاسو مثل سائقة عاد غير عتي كل علي مثل منا وثمود غير ثمود كل علي كل بدا قلما حفت ذو هيا جزيرة العربية أليه دقنان جيران تبدي بأمريكا الخصوصية كل هذا الدلدي هي حق هي رمتي هي دعوة كوكا العويدة هذا كتاب كيدين كورا يكون دعي هذا كتاب أمريكا أدو ديار قابيسو سائق ملكي او نبيك النار ايي وامركو اذاكيات كيسو واي قابقك عند كساري ايهيري اوشدوك الراحيم قرابا ينادان كوكو لارين ايي هلكا وركا نبي او رياري يكون نغضي فين عرضو حد الإيمان كيكا جلسدا فقلوا حاطر على انذرتوكم ويدين ديكا اسكجيرا سائقة اياني دينكا ديكي هلا سائقة الواصل كيلا جعبه كل خوفي عذابا أو مضبابيه نوعه يهيلا أن نقول هي صائقة عذاب مثل صائقة عاد خير عاتي كل علي طويل بلعي فثمود خير ثموتي كل علي قيلية إذ وقت أي لبضا خير صائقة كل علي جاءوا ما يتمد الرسول خصوصي الله دري وهودي صالحة حياء يمد خصوص الدعوة دي سيادة يغوبان ديكتن من بين أيديهم حق هورة أي يغيما دين ومن خلفهم كذلك هو أغيما دين وحي رسوس الليما دين واركان ألا تعبدوا فرعا يرير ثمود حدثهم فعابدين إلا الله إبوين مهانا أعذكر فعابدين سيران يغيما دين جوابت الله ليهيدا غيزو قالوا حي هذا وارير ثمود يرير عد لو شاء ربنا فوضي رسول في حقير أيان لو شاء ربنا خطيق أنها دودون لأنزال وحود جلها ملائكة ملائك بأنك أنه صدر الأول يوحى لبدينا نمو صدر أيوان معي شيء من التفصيل أيان لبدي ذهب لكين كرحد باللهر مريم فأنا عاد كرحد فاستكبروا واسوين أيسيا يقول كبير أقول أي في الأرض نلقى قديسة بغير الحق جد لأنت حد قوة الله نبي الله وحسوسي أي رب بايد عقاب أينا قوة الله بايد فيران وقالوا خير عدو حينا ذن من حسكبه أشد ترأس بضا منا أنك قوة حق أحد كأنك بضيع وقوم مركز يبير سبحانه الله لم يروا مويا أجابين أن الله يبوين الذي الله خلقهم أمي هو الله إنه أشد كدرياء منهم إذا قوة حق أرض أحدكم أقولي كأبوري كأيسي وكاتب الرؤياء وإلا حدوثا كاتب الرؤياء كما مقولين كره وكانوا وحي نغذين خيرا بآياتنا آيات كأنود جني إن بهدوثي يسحجون الكوة ديدة أبدا تلو مامولي فارسل الله وأنذرني عليهم خير عذكر كولا في عندوين صرصرا روخور وقبعوا بدا في أيام من نحيسات باسنا لي أيام قدر لي بسو شوال بيهاي مال انت حلاب قوكوشو كوشدين وعيهاي سبحي اللبات بسو مال انتنا أربع يهاي إلى أربع ذيك انت سيهيستي كل كامال مدارا قول لدبر قويي جبن أن لا أركن أيين غطي في أيام المالميال نحسات مشؤومات كوالا بليسا وإيهو بلا لنذيقه إنا غير عرض دانسينو عذاب الخزي تلق عذاب كيسا في الحياة من القدير الدنيا وسيسي فالعذاب الآخرة آخر عذاب كذيبة أخذ كتغى شبالا وهم إيهو لا ينصروا لو قرقاري مايو انت هو بشيء من التفصيل خير عد أرمو هذي أي الله تفصيلية خير ثمودنا حلا يضبع له أروريي وما ثمود خير ثمود فعديناهم وعدينا يورك هداية بمعنى التبيان هو الوضوح ورك والله عديو هداية خلق الهداية في القلوب معها فعديناهم ورك وعدينا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكي نوع ديك معجزنا لا تصل فالصحاب وحيج عليك العمى إن دولا نمي يبادي نمو أي على الهدى هنوك النبي صلى الله عليه وسلم دري يكج عليك فأخذتهم ككذا الوحاقبتي صائقة العذاب عذاب جعلي وكل عليك غيله عذاب في ألهوني در هذا الحقيري إما كي سببتي أي كانوا النبغين يكسبوا هو قلبسلو إما كانوا يكسبون وحيكوا غيسين إيسا وحيقابا أولا عمزيرو إلا دمبهم بالكتبين سيا درات الضحيقاب كيهما دبا أما من آخرها النغضة أما من أدنها النغضة إما كانوا يكسبون إما كانوا يعملوا إما كانوا يفعلوا سببية لشيقايا إما كي سببتي أي كانوا النغضة يكسبون هو قلبسلو في الدنيا أهلا إن الضيريتي أكاد درتين هنوكيو ملكا لبدا قولبا خير عاد هي خير ثمود وحبا لي ومؤمنين وإلى أفركم رؤوسي أي الله بذا قلبه كجيرت لبدي بوان لبد بادي قال تعالى خدوا عيري ونجينا سما طبعنا الذين أخيار آمنوا رميا قوم من عاد ومن ثمود لبدا قبيل كميلة ترادانوا إلى أبركم بيعان إياها إيا الرسوس أهودي صالحة وأن لبد بادي ونجينا وسما طبعنا الذين بدك آمنوا حق الرمي وكانوا النقضي يتقون كوية بك بكو وحبك عطي مارك حتى إذا بعطي إيمان أيسو أما أدونك أما آخره أهما اللوغة بدلاده والله بدا آيات شكتك الإيمان والتقوى إن إيمان يتقوى للي إيمان أي عطي بعطي إنك لوغة بدلاده أوليان اللوغة النقضة وهدات ربتب إن دولي الله تعالى نقضي فماذا نتقود ذلك وصدق الله في قوله على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قل قال إيمان وتقوى أن يبدلنا دعيسنا لو قفت بذا ولينا لقول نغضاء لكن سيكون حقيقة فهذا فإن عرضوا حتى الجيسان فقلوا عاتلا أنرتكم لدين فيكي صائقة على مثل صائقة عاد وذمون كيف ثمود إيا غير عاد هذا كل عاي مثل ميدا أيام الجين كدقي إذ كل عاي أي جاهدهم غير عاد إيا غير ثمود أتمد الرسول خصوص الله دري صالح يهود أي أيمد من بين أيديهم حق هوري ودنك أدونك إيا لناخره نلو ضحركة سين وعليين وانيين وحكو الرئي هذا في عقاب آخراي تسين وحيلا صوم مري هكو منه في أمدي هركو لعي أيه تسين من بين أيديهم خري غي مدى ومن خلفهم تدربي وي مدى وحين أولي مدى ألا تعبدوا ها عابدين إلا الله هبوين ماهان أحكى لها عابدين قالوا وحيلا ذين لو شاء ربنا خبق نبيه دونه لأنزل حدد الله ملائكة أيود دين لها فإن أنك خير عذير ينزمود بما وعى أرسلتم أيها الرسل خذ يسال حداتي وحي الله إذن لدي لبيسك أنا لا تعبدوا إلا الله كافرون ديبني وحي الله إذن لدي لبيسك فأما عاد خير عاد فاستكبروا وبيس وينيسيين في الأرض تلك القديسة بغير الحق كدلا أنبيسوا كبريا وقالوا وحين إيرادين من أحدواكما أشد ضرا من أحقنا قوة حب لأن وقدرا أننا قولين كرا أولم يروا مبيا قلبك كأركين أن الله يبوين الذي الله خلقهم أبوري هو الله إنه أشد كبر أشب لي من أحقنا قوة حب وكانوا غير عدو عينو لآياتنا أنك إبا آياتك أنك نجحدون كوة ديلا فارسل كقدلوا أنذرنا عليهم غير عدكر كولا في حندبي صرصرا كبو بدن ودو وقرم في أيام مالمي القدود نحسات باسية بلسنا لنريقهم إن أن ندنسين عذاب الغذي للي عذابك في الحياة من القدود الدنيا وسيسي ولا عذاب الآخرة آخر عذاب كوجيرة أي أخذة كتل لبضل نتكان دونك أوهم غير عاد لا ينصرون يوكر كاري ما هي آخره إي حاجة بمضنا كرقار كالي ما هي وأما ثمود فأثمون فهديناهم فبينا لهم طريق الحق وطريق الشر أيان لمضي وضو وكلا عدينا فكذا الفاستحبوا وحيطوتا العمى جدكي مذوبة إيه إنالان إيه كفري أيه دورتينه على الهدى جيكي عدى إيه هنوكي أيه كدورتين فأخذتهم وعاقبتهم صائقة العذاب عذاب قيلني عذاب كي ألهوني يضرب إيه بما كي سببتي أي كانوا النغلين يكسبون كوى قلبسنا ونجينا وأكرنا الذين ددك آمنوا حق الرميين مع أنبيائهم هدي وصالح أي أن لبت بعدين أي كانوا النغلي يتقوا وقال لك عبسدو ويوم يحشر بعد أولا شرعا يرسموا بينك هذا لي يا قريش انت درسك أودا بيسا مظهر من مظاهر القيام رمها قيام الله أركي دونا موقن دونا قيب كم بذو قيب تاسا موقن دونا كل شيء قايا كل كوحينا قيب داود انتاي شرعا يرسموا يا قال إليك كسو بالله إبليسكي وحل بيني وري إلى آخر واحد من الكفار ولما لكل من آية قال تعالى فبوحي واذكر أيها الرسول الكريم وعاد حسا يوما مال يحشر لكل من دونه أعداء الله إلى أوليالك وقال إليك قابل يا إبليس فهو الرأي وقالوا وحرودا بأي انت صوتا بالا كل مياي حقا لو كل مياي قريقات با الى النار نار بالا كل مياي وفهم قال دمانتو يوزعون كوالا كوصا يو واسئه وحوي ملكي حولا ليليا دارين جيرو حولا انت اللو روريو ونفق وريا ديب لو عليو كدن بأي الله صوتا قاسيو بحونا هلا قنتا ايضا اسكو دوبان اولا وكوصا أي ما شاء الله وذا لا أدري كل كان وصفه واقع قال لي سؤالنا يا قالي فرا لك علينا يا ابن والله ثم يا قال لكم جاي يا رئيس قدوما أي ناس لك عينا حتى إذا ما قرت أي جاءوها ناس لك عينا يا يمدا ناس بيت اليمدا وحقف يا قدر يا قلم أي جيشنا كلكم وكم رفورا يا حتى إذا ما قرد أي جاءوا يمدان خان نارتيبا شهيدا وحمرت فرا عليهم كركوضا على كفرهم وفسقهم وفجورهم وحاكم الخاتف فرايا سمعهم مقال قدي دليه وأبصارهم على قيالك بأمرك فرا قاموا وأغلايا يوم تشد عليهم وكلوا وجلودهم جلكوا ذيكا لقاها إياد إنها كرية ما جلكي يؤلم أيها وحيكم مراك فرايا بما وحلوحي أي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قد هذا كل غلان يعملون قوة سمعية قولي وفعلة وحيقب إيا قردراء أي قيشتين جلكوا ذيبا قارنا أضلايا قارنا مراك فرايا اليوم نختم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتشد أرجلهم في سورة ياسين فإن قصوا مرنا يوم تشد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم في سورة النور كل خاجرك وحد الله هي وحما نكفر أيون نقرأ كل خاجرك وجرك الله تقال نسنالك أو حيليين وما ينكي أن الاندافع عيني هي ظلمه النقو حديه وقالوا حيلا قالوا لجنودهم جلقوا لو حويلة لما معاد شهيتم ومعرك عذين علينا كلك النقا سويسكم من ميناناي هو عن دافعيني سويسينك ما معاد نقوم مراك برتو كلك جلقا رجعان لكي لابسا كريم بوشيقا قالوا حويلة وجلقي أنطقنا وحنك هدلي الذي الله أنطقك هدلي كل شيء وحضلي كل بي اللي كاد لي ما أننا نجاد لي وهو الله أيانا خلقكم إذن أمي أول مرة قل كي غربة إسراء إذن أمي حضنا وإليه إلى حقيبة ترجعون لإذن ناقي وحملك الوعدي ذاتك قفك إيا قرد الرد ملكو سمعين أيو جركاقي باكم مرخاتي كعدونا إسراء دورت الملك وحال إسكده روحه كاملا كده قال لك قال ضيم والله حقي حقا الله ديا يقول مجهد الأخضو سانا لينا لكن كأنت وحقا ديسا إيشا وحدو ريسا إيه اللقطة اللقو صعونا إيه دبر كان لقو حمالا إيه جاب كان لقلينا كوانا كشاق على إسمال قال تعال خدوحوا يري وما كنتم ما إذا نهين تستطرون كو إسكا قرية هيا شهدنا إنهم مرقفروا عليكم كركينا سمعكم إن مقالكين إذنكم مراكفرة ولا أبصاركم إن ليالكين إذنكم مراكفرة إسكما إذن أسر جري ولا جلودكم إن جلكين هلايو إذنكم مراكفرة إسكما إذن قرين جري ولكن هايش وأن أنتم وحد ملايزين هداد قالتين أن الله يبوين لا يعلم إنو سنوري كثيرا إنبدا ومما وحي كاملة أتعملوا سمعين إيسا إنو سنبا أوري داد موضا إيسا ملاحظين الله بابا إيسا وذاليكم كاس كوي ظنكم ملاحا أدمر إيسا إنو سمعين إيسا وسنبا أوري أي الذي كيا ظننتم أدمر إيسا من ربكم خبدي إنو سنوري وحاس سمعين إيسا ويكا خرسونيه ملاحا أدمر إيسا إنبا أرداكم إذن هلاقي وفاس بحتو وحد نغتين من الخاسرين كوى قويقود باي خوغي حياد نغتينو واتان نار إذن قوى عيزو كل خاسا يبيري سن لوغو أبييري أما لوغو نعي أو أما وحو دانية أو طالية هيا وحلي دان لوغا بحيالة فإن يصبروا حتى يقاردوا دلغاتا كوي ناري وحلو دلغاتا تاي فالنار النار أيام مثوان هوي لهم نار بعد ديجان نار تاس أي ديجان إيه هوي إيه حالون إيه منانوها حتى يكون سبرايا وإيه يستعطيبو حتى يخلط دلبان إنه يأباكو سبين حيران أي طوبات كينا أي قمت قبصدا أي بريان وساميشة كربعان حتى يدمعان فما هم أهان مايان من المعتبين كوى اللغة رالي النغضو أهان ما يوم فاذكر أيها الرسول الكريم أساقوا مدى يوم مالي يحشروا لا أرور دونه أعداء الله إلى أوليالك إلى النار نار بالله أرورين أيها أوفاهم إياك يوزعون كوى الله أرورين أيها قول لكوص أيها يسكت بريد أيها حتى إذا ما قلت جاءوها نأتي لوسا كوص أيها مدى أيها شهيدة محمد أكفر عليهم قل كوضا سمعهم مقاليال كوضا وأبصارهم أرقيال كوضا وجلودهم بلن كوضا بما وحي زيادة معها لأن الله شيئا مايو بما وحي أي أجل كوضو كما أكفر أيها كانوا في الدنيا أي هنجرين يعملون كوى سمايا من الأغوال والفعل كل كاسا يعوضان وهو قالوا إرادا في جلودهم بدن كودا وحلو يرادا لما شاهدتم محادنا وما ركعدا علينا كوركما قالوا تلكنا وعيرادا أنطاقنا وحنك هدلي الله يبوين الذي الله أنطاقك هدلي كل شيء وحل أركو هدل دمانك أليه كهدلي وهو إساقنا خلقكم إذن أمي أول مرة كلك غرب في الدنيا إساق إذن قابورا حذري آخرنا وإليه فبوين عقل أي ترجعون بدين ليريس والنقيو وما كنتم منع إلى نهانجر في الدنيا حتى جورت تستطرون كويس غرية أي شهد إنه مراكع إسكما إلى نقرنجر عليكم كركين سمعكم أغلقين ولا أبصاركم أرقين إن إذنكم مراكفر إسكما إلى نقرنجر ولا جلودكم إن بدنكين وإنكم مراكفر يجيرك إسكما إذن قرين جيرين ولكن أيها فننتم وحظوما ليس أيها الكوفة أن الله يبوين لا يعلم إن سنوغي كثيرا من بدنه مما وحي كاملة تعملون أفتمين إسان قولي يفعل فذلكم كينا ظنوكم مليهين الذي ملاه أظننتم ليس بربكم خبقين إن سوحوغي إن سوحين كقبلي مراها أدم ليس أنبا أرداكم إذن هلاقي وفاسبعتم وعد نغتين من الخاسرين كوى إنكاركو لعلي خوغي وإناركو وعلي أياتك كالاراتيو فإن يصبروا حتى يكالذي دلخاتا فالنار النربا مرثوا فإن إيا النقابي هي حرون إيا قري لهم إيا قوة فإن يستعطبوا حتى يطلبان إن الإبرها لقليان فما هم أهان مايان من المعتبين كوان لغرال للنغض أهان مايان